نكير فإن أعرضوا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لا